صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ قال شطر مالي يا رسول الله. ثم جاء بعده أبو بكر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال مالي كله. قال ماذا تركت لعيالك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فبكى عمر وقال والله لا أسابقك أبدا، ماذا تسمي هذا؟ ماذا تسميه؟ إخوتي، إنه معنى لما غاب عن حس المسلمين اليوم غاب عنهم دينهم، إنه معنى دقيق وعميق لما تغلغل في نفوس القوم رفع درجتهم إلى درجة لا تطال ومنزلة لا تنال إلا لمن كان في قلبه مثل ما في قلوبهم. إنها ليست قضية الأقوال والأعمال فحسب، إنما في الأصل قضية عمق توغل في قلب تعلق برب عزيز عليه. ماذا تسميه؟ إنها الغيرة على الله، الغيرة أن تغار أن يحب الله أحدا أكثر منك، أن تغار أن يحب أحد غيرك الله أكثر منك، أن تغار أن يصل أحد إلى الله قبلك، أن تغار أن يبلغ أحد درجة أعلى من درجتك، أن تغار أن يرضي أحد ربك بعبادة لم تبلغها، أن تغار أن تغار على ربك أن يسارع أحد إلى مرضاته فيكون أسرع منك. وهذا معنى قول بعضهم، هذا معنى قول بعضهم إذا علم رجل برجل أطوع لله منه فينبغي أن يحزنه ذلك، بل قالوا لو علم رجل برجل أطوع لله منه فانصدع قلبه فمات ما كان ذلك بعجب. أخي، كم سمعت برجال أحفظ للقرآن منك، ماذا فعل ذلك في قلبك؟ أخي، كم سمعت بأناس أنفقوا لله أكثر منك، لما لم يحزنك ذلك؟ كم سمعت برجال عبدوا الله أكثر منك، لما لم تغار؟ لما لم تسأل نفسك يوما لماذا لا أجد غيرة، غيرة في قلبي على ربي الذي أحبه؟ ما السبب؟ ما السر؟ وابن القيم عليه رحمة الله يقول والغيرة وقود الحب، فكلما زاد الحب زادت الغيرة، وإذا انطفأت الغيرة مات الحب. حب الله يعني قائد، والغيرة إذا كانت وقود الحب، حب الله، فإن الحب هو وقود الإيمان، فكلما اشتعل الحب وزاد اشتغل الإيمان وزاد. اللهم ارزقنا إيمانا يصادف قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانا يرضيك عنا. إخوتي، الغيرة في سياق دستور الأخلاق في الإسلام، الغيرة خلق عظيم. وإذا كنت قد ابتدأت بالكلام عن الغيرة على الله، فإن من تمامه الغيرة لله، وكلاهما هما الحياة. وإذا كنا نعيش في زمن الدياثة وقد غفل الإنسان عن هذا المعنى العميق، فإنما تجده من الفسوق والعصيان والفجور في شوارع المسلمين اليوم وعدم غيرة الرجال على أعراضهم، سببه غياب الغيرة على الله أصلا. ولذلك دعنا نسوق الأمر في السياقين، سياق الغيرة على الله وسياق الغيرة لله، ونبدأ بالأعلى. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يندب الناس دائما إلى أعلى المعاني، فإذا رأى عجزهم تنزل معهم إلى المعنى الأدنى، كما في حديث الإسلام: وأخبرني ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الأعلى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التنزل للمعنى الأدنى إذا عجزت القلوب والهمم عن الوصول إلى أعلى القمم. إخوتي، أنا أحبكم في الله، أين أنت من الله؟ ما اسمك عند الله؟ ماذا تريد من الله؟ إخوتي، والله الذي خلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، والله إني عليكم حريص ولكم ناصح أمين، والله إن أشهى ما أحبه لنفسي ولكم معي تماما أن نكون في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبي محمد. اللهم ارزقنا ذلك. اللهم إني أسألك ثلاثا: أسألك اللهم حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن ترفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد في الفردوس الأعلى، لنرزق النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. آمين. من أجل ذلك لا تسمع خطبتي هذه لمجرد أن تقول سمعت فلانا، أو أن تؤدي جمعة تسقط عنك صلاتها، وإنما أريدك أن تسمع كلامي اليوم لتصلح من حالك. أريدك أن تسمع كلامي في هذه الخطبة لتعمل. لذلك أجبني عن هذه الأسئلة الثلاثة: من أنت؟ يعني ما اسمك عند الله؟ إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكل إنسان له اسم مكتوب عند الله. ما اسمك؟ قل لي أنت مكتوب عند ربنا إيه؟ ربنا يذكرنا: فاذكروني أذكركم، وما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. حين يذكرك ربك ماذا يسميك؟ هذه هي. ربنا مسميك عنده إيه؟ فلان التقي ولا الفاجر؟ قولي ما اسمك عند ربك؟ فلان الصديق ولا الكذاب؟ حين يذكرك ربك ماذا سماك؟ يقول فلان المخلص أم المرائي؟ ماذا سماك؟ أيقول عنك عبدي أم يقول عنك عبد الدنيا، عبد نفسه، عبد شهواته؟ تلكم الأولى. الثانية، أين أنت من الله بعد طول هذه اللحية وطول هذا الأمد وطول مدة الحياة وطول مدة الالتزام؟ أين أنت من الله؟ في أي درجة أنت؟ في أي مكان أنت؟ أين وصلت؟ أين أنت من الله؟ والثالثة، ماذا تريد من الله؟ هل معاملتك مع الله لدنيا تريدها وامرأة تنكحها؟ ماذا تريد؟ تصلي لترزق، وتصوم لتصح، وتعتمر لتتفسح وتتبرد، وتطلب مالا لتتنعم؟ إنني لا أتكلم الآن عن حلال وحرام ويجوز ولا يجوز، إنما أتكلم عن درجة كما سبق ونبه، عن درجة الإحسان. معاملتك مع الله، تتعامل مع الله على مرادك من الله، ما تريده منه، أم على مراده منك؟ ماذا يريدك أن تكون؟ ماذا تريد من الله؟ الرضا بالله أم الرضا بما هو من الله؟ إذا أجبت عن هذه الثلاثة بصدق، وليس الأمر لي ولا لغيري ولا للناس، إنما لك وبينك وبين الله، وإنك أخي إن خدعت الناس كلهم لن تستطيع أن تخدع الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إخوتي، إنك لن تستطيع أن تخدع الله، قد تخدعني، تستطيع أن تكذب علي. الدعاوى اليوم كثيرة، الدعاوى ادعاء أنه طالب علم، وادعاء أنه داعية، وادعاء أنه شيخ، وادعاء أنه تقي، وادعاء أنه غيور، وادعاء أنه مخلص، وادعاء أنه يعمل لدين الله، وادعاء أنه يريد الدار الآخرة. دعاوى، دعاوى بالكيلة، دعاوى، كل كلام. لكن حين التمحيص، الله يرى قلبك. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم اشملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما تحب، اللهم استرنا على ما تحب فإنك قد تستر على ما تكره. إخوتي، إذا بانت لك حقيقتك فاسأل لماذا وما المخرج، وإجابة كلمة لماذا، لماذا بردت الغيرة على الله، لماذا ماتت الغيرة على الله، لماذا ترى الناس يتفوقون عليك في الدين ويعلون فوقك في مراتب الدين، وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. صافون أقدامهم في الصلاة، مسبحون الليل والنهار، وكل واحد له مقام، له مقام معلوم. قال ربنا هم درجات عند الله. الله جل جلاله قال على الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فهناك أفضليات في الرسل أنفسهم، وكلهم رسل الله، فما بالك في البشر. هناك مقامات، لكن أخطر شيء ألا تعرف مقامك. وكما قيل عند أهل الأصول أن من لم يعرف مقامك فقد أهانك، وأشد الإهانة أن يهين المرء نفسه، يهين نفسه بألا يعرف مقام نفسه، يعطي نفسه فوق مقامه فيكون متكبرا مغرورا، أو يعطي نفسه أقل من مقامه فيكون ذليلا مهانا. فالأصل الآن هو إجابة السؤال الثالث، أين أنت من الله؟ مقامك إيه عند ربنا؟ كيف أعرف مقامي؟ قال إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. ذكرت هذه القصة يوما، أنني كنت في رمضان في مكة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، وارزقنا الإخلاص في الحج والعمرة، وتقبل منا الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة. كنت في عمرة رمضان وغلبني أمر دخلت على إثره الحمام أعزكم الله، وأنا في الحمام سمعت الإمام يصلي، الناس هناك يصلون، وأنا في الحش أعزكم الله. فقلت إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين مقامك. كل إنسان في مكانه، أين أنت؟ في الليل أنت في الفجور أمام التلفاز، هذا مقامك فاجر. أنت في النوم مع الغافلين، هذا مقامك غافل. أنت في الذكر مع الذاكرين، هذا مقامك جالس. أنت في القيام مع القوم الرجال، هذا مقامك. نهارك ليلك، صمتك كلامك، ذكرك قرآنك، كذبك صدقك، تعاملك مالك حلال حرام، هذا مقامك. ما مقامك؟ أنت الآن تعرف مقامك، وإياك أن تغتر. كما قلت أن بعض الناس يحب أن يكذب على نفسه وأن يخدع نفسه وأن يعيش الوهم. فخذ مني مقياسا آخر لتعرف مقامك. بعض الناس ضاعت من قلبه الغيرة وضاع مقامه لأنه انشغل بالناس عن نفسه. انشغل بالناس. كثير من شبابنا من الملتزمين الذين يريدون الدين ويريدون العلو في الدين ويريدون نصح المسلمين ويريدون العمل في الدعوة ويريدون طلب العلم، ولكن كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوم من المبتدعة: وكم مريد للخير لا يبلغه. فالانشغال بالناس عن النفس مفسدة. مشغول يصنف هذا مشرك، هذا كافر، هذا منافق، هذا سلفي، هذا خلفي، هذا مبتدع، هذا انشغل بتصنيف الناس. وكما قيل في أصول الوصول أن من تتبع الباطل تاه عن الحق. إن أقواما يتتبعون الباطل، هؤلاء لن يضروا أهل الحق. جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله وقال: إن فلانا يجلس في مجلسك يتتبع سقط كلامك، فإذا خرج شنع به عليه. فقال: والله إني منيت نفسي، أطمعت نفسي في الحور العين فطمعت، وأطمعت نفسي في رضا الله والقرب منه في الجنة فطمعت، وأطمعتها في السلامة من الخلق فلم تطمع. اللهم إنا نعوذ بك من البشر. فهمت أن هؤلاء الذين يتتبعون سقط كلام العلماء ويتتبعون أخطاء الدعاء ويتتبعون أخطاء الناس لن يضر هؤلاء الكبار، لن يضرهم شيئا ولن يؤثر فيهم ولن يضر الناس، إنما سيضل هو بتتبعه للباطل، سيضل ويبتعد عن الحق. فكلما تتبع الباطل ابتعد عن الحق، عن الحق الذي هو عليه، لأنه يسير خلفه. الشاهد أن سبب ضياع بعض الناس انشغاله عن نفسه. أخي، أين القرآن في حياتك؟ قل لي يا مسيح، بتقرأ كم جزء كل يوم؟ بتختم كم مرة في الصحيح يا ابني؟ ها؟ قل لي أنت كم مرة تذكر الله في اليوم؟ قل لي أنت كم ركعة كل ليلة؟ كم يوما تصومه في الأسبوع؟ بكم تتصدق كل يوم؟ أليس هذا ما كان يتابع عليه النبي أصحابه؟ صح ولا لا؟ جلس بعد صلاة الصبح قال: من عاد منكم اليوم مريضا، من شيع منكم اليوم جنازة، من تصدق اليوم صحيح، من تصدق اليوم بصدقه. هذه أعمال الإيمان التي يتابع عليها. إننا حين نستقصي أن أبا بكر رضي الله عنه أكرم الله 5 من 10 المبشرين بالجنة بالإسلام على يديه، دخلوا الإسلام بدعوته، هذا من تتبعنا نحن الذين بحثنا وأحصينا وقلنا. أما يومها فكان مقام أبي بكر قلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وواساني بأهله وماله. وصلت؟ أنت أيوة أنت. ولما أقول لك أنت لا تلتفت، هو أنت، أقصدك أنت، أنت تحديدا، لأن أشر ما يضيعك أن تلتفت. إخوتي أحذرك وخذها مني، إنما أنا لكم بمثابة الأب المجرب، إياك أن تلتفت، إياك أن تلتفت، إن كما يقولون أن الظبي أسرع من الثعلب، ولكنه يكسر الالتفات فيدركه الثعلب. لا تلتفت، إن كثيرا من شبابنا اليوم يكسر الالتفات، ينظر ليصنف، ينظر ليخرف، يصف ليخرب، ينظر ليتكبر ويتعالى ويرى نفسه أفضل من الآخرين. أخي، أين أنت من الله؟ اعرف مقامك. إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك. هذا مقامك، مقام العابد لله جل جلاله. وإذا بلغ الإنسان درجة زاد تواضعا، وكلما علا ورقي درجة ازداد تواضعا، كما قال أحد السلف: العلم ثلاثة أشبار، من أخذ الشبر الأول تكبر، ومن أخذ الشبر الثاني تواضع، ومن أخذ الشبر الثالث علم أنه جاهل. فكما قال بكر أبو زيد رحمه الله وأكرم مثواه، قال: فلا تكن أبا شبر، إن شبابا كثيرين أخذوا شبرا من الدين فتكبروا وثبتوا على الكبر. اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم نقي قلوبنا من الغرور، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، الغيرة لله أن تغار أن يصبح أحد أفضل منك عند الله، تغار. قال بعضهم: والله ما بلغني أن مسلما تعبد لله بعبادة إلا عبدت الله بها وزدت عليه، وزدت عليه. سبب ضياع هذه الغيرة أن ينشغل، أن يتلفت ولا يثبت. ثانيا، الغيرة لله، وهي الغيرة على الشرع أن يخالف، والغيرة على الحرمات أن تنتهك. الغيرة لله، وهذه الغيرة جاءت فيها النصوص والأحاديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد، سعد بن عبادة، فوالله لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أنا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله، ما زلت أفخر بأنني مسلم، ما زلت أفتخر وأعتز بأنني موحد، ما زلت أنعم وأتعالى بأنني من أهل السنة، من أتباع النبي، من أجل أن أعظم شيء في الإسلام هو معرفة الله. الله في دين الإسلام، الله في دين الإسلام إله عظيم كبير متعال قدوس. الله حين أعرف من صفاته سبحانه أنه غيور تقدس ربي، فهذا يعظم ربي في نفسي أكثر. غيور، لا أنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد، ربك غيور ورسولك غيور والشريعة غيرا تغار. لذلك تجد الإسلام لما فرض على المرأة الحجاب قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يغار، إن الله يغار، يغار أن يزني عبده أو أن تزني أمته، يغار. ففرض على المرأة الحجاب كي لا تزني، بل وضرب عليها الحجاب الكبير البيت، قال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذه من غيرة الله على أمته. الله يغار جل جلاله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. والله جل جلاله الذي خلق قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، لذلك حرم، وحين حرم قال: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا، فحرم من بعيد. أمر المرأة بالقرار في البيت، فإذا خرجت من البيت أمرها بالحجاب الذي يسترها فلا يبدو منها شيء. ثم أمر الرجال أن يغضوا بصرهم عن الحجاب. المرأة غير ظاهرة، إنما أمرت أن تغض بصرك عن النقاب نفسه. ألم تقرأ الآية؟ تأمل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يقل لا تنظروا إلى النساء، بل قال: غضوا أبصاركم مطلقا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. لقد أمر المرأة أيضا أن تغض بصرها، لا تنظر إلى الرجال، لا تنظر إلى الرجال. قل لي، ولم لم يأمر الرجال بالحجاب أيضا كما أمر النساء؟ طالما أن النساء مأمورات قد نهينا عن النظر إلى الرجال. أقول لا، إن الإسلام أمر المرأة في الأصل بالقرار في البيت، وأمر الرجل بالضرب في الأرض، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، ولم يقل للنساء أن تمشين. فلذلك لم يصلح للرجل حجاب، إنما أن يصلح المرأة الحجاب. ثم المرأة أضعف. اللهم ارزقنا العفة والعفاف. إخوتي، هذه الغيرة. الله يغار ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغار والمؤمنون يغارون. هذا هو الأصل في هذا الدين، الغيرة من مميزات وسمات هذا الدين، الغيرة على الأعراض. فما الذي أضاع الغيرة في زماننا؟ أولا، السبب الأول الغزو الفكري لبيوت وعقول المسلمين. قالوا كثرة المساس تفقد الإحساس. القنوات الفضائية الغربية في البيت، الأفلام الأجنبية التي تتعرى فيها النساء بلا حياء، والأغاني التي تصاحبها الرقصات الفاجرة الماجنة صارت في بيوت المسلمين لا لا لا لا لا وفي جيوبهم على التلفونات. إنني أريدك أن تتفقد تلفون ابنك الذي في أولى إعدادي، بنتك التي في سنة أولى إعدادي، إذا أعطيتها محمول ألف في المحمول لترى الفجور في جيب أولادك. وإياك أن تتأذى من كلامي، هذه حقائق، ابحث وستعرف. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم احفظ بناتنا ونساءنا. ابحث. كثرة مشاهدة هذا الفجور في الشارع، كنت أتصور أنني حين سأدخل قرى المسلمين سأجد القرى على الحياء، حياء الملز بتاع زمان، حياء البيشة. ولكن طالما دخل التلفاز البيوت فالفجور لازم، والأب عاجز. لقد كنت أريد أن أخطب اليوم لأقول ما السبب في ضعف قوامة الرجل في هذا الزمان؟ ما السبب؟ ما السبب في ضعف الرجل أمام زوجته؟ ما السبب في ضعف الرجل أمام ابنته؟ يوم أفاجأ برجل أرى فيه التدين ويترك ابنته في جامعة في محافظة أخرى تأتي ليلا، يا راجل خليك راجل، أين الغيرة؟ ما الذي أضعفه حتى وافق؟ ما السبب ضعف الرجل؟ ما فيش فلوس يا عم الحاج، بالعكس ده أصحاب الأموال هم أضعف الناس أمام النساء، صح؟ ما السبب؟ ما السبب في ضعف الغيرة في قلوب الرجال؟ ما السبب؟ أنه ضاعت من قلبه الغيرة على الله أصلا، فضاعت هذه بالتبع، ضاعت هذه بالتبع. هذه قضية مقامه عند الله. لو أنه أكرم نفسه لأكرمه الله فحفظه في أهله وبناته. اللهم أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. السبب الأول كثرة المساس، كثرة ملابسة الفسوق. الرجل نفسه الذي نريده راعيا لأمة، راعيا للبيت، راعيا لأسرة، راعيا لعائلة، راعيا لمجتمع، راعيا، هو نفسه يخلو فيفجر. وكم من شكاوى أتتنا أن بنتا صغيرة رأت أباها وهو يشاهد الأفلام الفاجرة، وكم من شكاوى أتتنا من أطفال صغار شاهدوا أباهم وهو يخلو في الليل ليعبث في الحرام. كيف يرجى لأطفال صلاح إذا رأوا آباء على هذه الشاكلة؟ اللهم اهد قومنا فإنهم لا يعلمون، اللهم أصلح أمة حبيبك محمد. أخي، السبب الثاني ضياع العبادة. إخوتي، إن الفراغ والشباب والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ هذا الذي يرى نفسه بالليل فارغا لابد أن يفطر ويفسد، وخصوصا أن مثيرات الحرام أشد إثارة من حلاله. نحن نشهد، هذا واقع، أن الفاجرات اللاتي في الأفلام وفي الكليبات والأغاني أشد إثارة من امرأته التي تنام في حضنه، أشد إثارة، لأن في قلبه فجور. قال الله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أيان يوم القيامة، سأتوب يعني قبل أن تأتي القيامة. في قلب الإنسان فجور، وهذا الفجور إن لم يعالج بتقوى ضاع المرء. والتقوى في العبادة، العبادة قيام الليل وتلاوة القرآن واللهج بالذكر والدعاء مع البكاء والتضرع والتبتل، هذه عصمة. أناس شغلوا أنفسهم كما قلت بالناس، شغلوا أنفسهم بتصنيف كتب أو توصيف أحوال أو تصنيف أشخاص أو تتبع أخطاء أو، وأكثر من أو حتى تنتهي إلى لو. لو انشغلوا بأنفسهم فأصلحوا حالهم مع الله لملأ قلوبهم غنى وعصمة وغيرة. إخوتي، أنا أحبكم في الله، ويبدو أن الموضوع يطول وأطرافه تتناثر لا تقصر، وأنا أريد أن أصل إلى نقطة العلاج. كيف أحيي الغيرة في قلبي؟ كيف؟ إنها ليست القضية أن تشتد فتتزمت أو تتعصب أو تنغلق، إنما القضية تحتاج إلى بصيرة في الغيرة. بصيرة، كيف أحيي الغيرة في قلبي؟ الأسباب، أسباب ضياع الغيرة من القلب كثيرة جدا، لكن أترك الأسباب وتعال إلى العلاج. إن أول سبيل للعلاج حب الله. إخوتي، نحن في زمان كثر فيه الكلام عن الحب، الأغاني عن الحب والتمثيليات عن الحب والأفلام عن الحب، والشباب والبنات ليل ونهار بيجروا ورا بعض في الزنا والفجور يزعمون الحب، وكل ذلك باطل. الحب الحقيقي حب الله، وهذا الحب على المحك، ليس ادعاء، تستطيع أن تقول أنا أحب الله، تستطيع أن تقسم أنك تحب الله، ولكن هذا كلام. كلام. ألم ترى رجلا، تسمع عن رجل من السلف دعا يوما وقال: اللهم إني أحبك حبا لم يحبكه أحد من خلقك، فكيف ما شئت فاختبرني. فابتلاه الله بحصر البول، فخرج يمشي في الشوارع يقول لأطفال الكتاتيب: استغفروا لعمكم الكذاب، استغفروا لعمكم الكذاب. دعك من الدعاوى، إننا في زمن طغت فيه الشهوات، ولست أقصد فقط شهوة المرأة، شهوة الفرج، بل كل الشهوات، شهوة المال، أن يجمع المال ويكثره ويثمره، وشهوة التصدر والظهور، أن يصبح مشهورا، شهوة يعني البرستيج، الموقف أو الوضع الاجتماعي في البلد، هذه شهوة، هذه شهوة، شهوة، شهوات كثيرة جدا. هذه الشهوات مع طغيانها نسى الناس أن يحبوا الله، بل يحبوا ذاته، يحب نفسه. وإذا أحب الله كما ذكرنا في بداية الخطبة، لا يحب الله لذاته ولا يحب لذاته إلا الله. فنحن نحب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بذلك، ونحب والدينا لأن الله أمرنا بذلك، ونحب زوجاتنا وأولادنا لأن الله أمرنا بذلك، حب تعبد. أما الله يحب لذاته، بعض الناس صار يحب الله لأن الله يعطيه، فإذا منعه الله سخط على الله. أرجع إلى العلاج، علاج ضياع الغيرة من القلب. كيف نزرع الغيرة في قلوبنا؟ أن تمتلئ قلوبنا حقيقة بحب الله، فلا نرى إلا ما يرضي الله ويستجلب محبته. هذه هي. قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين، أرجو أن تراجعه، في وصف حال المقربين قال: وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بمحبة الله، فسارت المحبة في أجزائهم، فلم يبق عرق ولا مفصل إلا نبض بحب الله. الذي يحب الله حبا حقيقيا يغار حين أرى الشيخ فلان أو الأخ فلان أو الإمام فلان أو الأستاذ فلان أو الدكتور فلان، أراه يذكر الله أكثر مني أغار. أولم يبكي موسى؟ وموسى عليه السلام قد أعطي من الحب الشيء الكثير، أليس قد قال ربه له: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ وقال الله له: واصطنعتك لنفسي. ومع ذلك لما رأى النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ منزلة المحبة، فنبينا حبيب الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم، بكى، بكى غيرة، بكى غيرة، ولكن الله رده إلى مقامه، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين واشكر على هذا. هذه هي أخي، أخرج من خطبتي هذه بهذه النقطة، أن تخاف أن يسبقك أحد إلى الله. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. أحبكم في الله وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وقبل أن يعبث بك شيطانك وتسول لك نفسك ويزين لك الشيطان اللعين رأيا ارتأيته في دماغك فتقول أنني أنهى عن الدعوة أو عن طلب العلم أو عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلست أفعل، بل بذلك أنصح وآمر، ولكن ليسبق ذلك في قلبك وحياتك أن تصلح نفسك، أن تصلح نفسك أولا بنفسك. فابدأ، إن كثيرا من شبابنا يريد أن يغير الكون، يريد أن يغير وجه الأرض، وكلنا نحلم بذلك، ولكن اعلم أن من يريد أن يغير الأمة هو من الأمة، يجب أن يتغير هو أولا، يجب أن يغير نفسه وأن يصلح نفسه ابتداء قبل أن ينشغل بالآخرين. ثم كانت الأولى حب الله، الثانية علو الهمة. هل من الممكن أن يكون الإنسان طالب علم وداعية وعابد صوام قوام ذكار لله؟ ممكن؟ أقول بل هذا حتم لازم. وعندنا في أصول الفقه الدعوي إذا تعارض والانتشار قدم الإعداد، قبل أن تدعو أعد نفسك، أعد نفسك إيمانيا. كيف تأمر الناس بعبادة الله وأنت لا تعبده؟ أليس كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى تورمت قدماء؟ صح، قام حتى تورمت قدماء. أرني قدماء، أين الأقدام؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء؟ أليس رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم؟ أنا أدعوك إلى هدي النبي محمد. أليس قد شهدت له عائشة كان أكثر الناس ذكرا لله؟ هذه هي، كن طالب علم، كن داعية مقدما، ولكن قبلها كن عبادا، كن عبادا. وهذه العبادة هي التي ستصحح سلوكك في الطلب والدعوة. علو الهمة الثانية لزرع الغيرة، علو الهمة، أن تعلو همتك. كثيرا ما قلت أنك أنت يا أصفر، أنت وسيدنا أبو بكر الصديق على خط سباق واحد، وعمر بن الخطاب أمامكما ورقة امتحان واحدة، تسبق عمر؟ أسبق عمر. ألم يكن هو بصر وأنت بصر؟ بما فضل عمر؟ بشر كسائر البشر. هذا علو الهمة. أبو مسلم الخولاني، أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ كلا والله لنزاحمنهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. أين الرجال؟ يا حسرة على الرجال. الذكور كثير ولكن الرجال قليل إخوتي. وأيضا كنت أستطيع أن أستفيض في ذكر الأسباب الجالبة لقوة الغيرة وإحياء الغيرة في القلوب، ولكني أرى أن الوقت قد دهمنا. شفقة على إخواني في الشمس أبشرهم، لن يستوي من جلس في الشمس يعاني الآن يغرق في عرقه، ومن جلس معنا في الظل تحت المراوح يتكيف. كل له مقامه وكل له أجره. وأيضا أقول لن يستوي من سبق فبكر وابتكر، ومن جاء متأخرا بعد أن سمع الأذان، وما منا إلا له مقام معلوم. أحبكم في الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الجليل الكريم التواب الحليم، اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك أن تجعل هذه الساعة ساعة الإجابة، واستجب دعاءنا، اغفر ذنوبنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا. اللهم سدد الدين المديونين من المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، فرج كرب المكروبين، أزل هم المهمومين، امسح غم المغمومين، انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم انتقم من أعداء الإسلام، ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احمه، اللهم ارفعه. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من اليهود المجرمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم. اللهم إنا نسألك أن تنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا إلى الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ازرع الغيرة في قلوبنا، واهد زوجاتنا، وأصلح أولادنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الدعاء، فتصفو النفس